موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا والله عايز أوصل حاجة كده، يعني فعلا محيرة الإنسان، ويبدو والله أعلم أنها مشكلة معرفية عند كثير جدا في المجتمع، مشكلة حقيقية. لكن عايز أبدأ المشكلة أن أنا أحكيها في صورة قصة بداية. يعني يقولون أن واعظ بليغ بيعطي محاضرة، فأعطى المحاضرة، الناس تأثروا جدا وكل الحضور بكوا. فبعد ما انتهى الشيخ أو الواعظ من المحاضرة، وكان يعطي المحاضرة من كتاب، يقرأ من كتاب على الناس يعني، والناس كلهم يبكون. فبعد المحاضرة لم يجد الكتاب، بعد المحاضرة لم يجد الكتاب، فأخذ ينظر في الناس فوجد الكل يبكي، فأخذ يقول طيب الناس كل الناس يبكون، فمن سرق الكتاب إذن؟ فقال لهم كلكم يبكي فمن سرق الكتاب. هذا المثال، انظر للواقع، شوف الواقع، الناس كل الناس يبكون وكل الناس يشكون، فمن المشكو منه إذن؟ الناس بتشتكي، من السبب؟ من السبب في المشكلة؟ الحكام ولا المحكومين ولا الجميع؟ ما يحدث في الأماكن، من السبب؟ أضرب مثال، الناس كل الناس يشكون مثلا من كثرة القمامة في الطرقات. طيب سؤال، مين بيلقيها؟ أنا وأنت. لذلك احنا عندنا مشكلة. لذلك في غزوة أحد لما حدث ما حدث وكانت الهزيمة، بعض الصحابة فكروا بنفس طريقتنا دي، فقالوا، قال البعض منهم أن هذا، يعني كيف يحدث هذا؟ فماذا قال سبحانه وتعالى؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ شوف الرد، قل هو من عند أنفسكم. لو كل واحد في المجتمع يقول أنا السبب في التقصير لتغير كثير. لو كل واحد يجلس مع نفسه ويسأل نفسه سؤال، ما المطلوب مني؟ الدور اللي أنا بقوم به؟ لكن للأسف كلنا نريد التغيير ولا أحد يريد أن يضحي. نريد تغيير بدون بذل الثمن. زمان شبك لبك ولا؟ لذلك هل نحن بذلنا الثمن؟ هل نحن قدمنا شيء؟ لكن تغيير بلا ثمن هذا لا يكون أبدا. إياك أن تنسى، كلكم يبكي فمن سرق الكتاب، إذن كلكم يشكي فمن المشكو منه؟ إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. تفضلوا معنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.